يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال في باب ذكر موانع الحج، واش قال؟ قال رحمه الله في فصل موانع الحج والعمرة بعد الإحرام: فصل. وإن منعه عدو أو فتنة أو حبس لا بحق بحج أو عمرة فله التحلل وإن لم يعلم به. في ذكر موانع الحج، ذكر موانع الحج والعمرة بعد الإحرام، بعد اللي يحرم جاء مانع من موانع اللي منعه من إتمام الحج والعمرة بعد اللي يحرم، ويقال الممنوع محصور وحصروه، يعني معنى منعوه محصور. ولما كان الحصر على ثلاثة أقسام: عن البيت، عن البيت وعرفة، يعني منعوه عن البيت والله منعوه إلى عرفة يرسلها، عن البيت وعرفة معا فخلوش في زوجة وحدة، والله عن البيت فقط، والله عن عرفة فقط. بدأ بالأول منها، هو المنع عن البيت وعرفة معه، بدأ بالأول منها مصدرا بواو الاستئناف فقال: وإن منعه عدو، يعني المحرم منعه عدو كافر أو مش كافر أو في فتنة بين المسلمين كالواقعة بين ابن الزبير والحجاج، أو حبس، ولا حبسوه داروه في الحبس بشيء ما لا بحق بل ظلما كثبوت عسريه، فخرج حبسوه، يعني هو كان مسؤول يسألوه دين ويسألوه لا وما عندوش باش يخلص وحبسوه، هذا يسمى حبس ظلم. فخرج حبسوه بحق ثابت مع عدم ثبوت عسريه، هذا ما عندوش حق، بحجين أي فيه أو في الله والله في العمرة، فله التحلل. هذا وش يبيه؟ هذا اللي حصروه ومنعوه من البيت وعرفة، يتحلل، يتحلل من الإحرام، بل هو الأفضل له من البقاء على إحرامه اللي قبل، ما يبقاش يعني منعوه، يبقاش محرم حتى العام الجاي هو محرم. هارم بمكة أو دخلها، دخلت أشهر الحج أم لا، إن لم يعلم حين إحرامه به. إذا كان موش عارف، وإذا هو عارف اللي رايحين يحصروه ويمنعوه وتعمد، هذا ما عندهش حق. هذا إن لم يعلم حين إحرامه به بما ذكر من العدو وما معه، فإن علم فليس له التحلل، لأنه أدخله على نفسه، يبقى حرم حتى العام الجاي. فإن علم فليس له التحلل إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه، وأيس وقت حصول منع من زواله، وراه ما أيس منعه، وراه ما أيس باللي ما يخلوهش طور من زواله، لأن علم أو ظن لا إشكا قبل فوته، أنا عارف باللي ما يطلقوش حتى يفوت الوقت، حتى يفوت الحج، أنا قال يتحلل ولا دم عليه لما فاته من الحج بحصر العدو على المشهور بنحر هديه، وأيس قبل فوته ولا دم بنحر هديه متعلق عليه، فله التحلل أن يتحلل بنحر هديه الذي كان معه بأن ساقه عن شيء مضى كان في ذمته أو كان معه تطوع في أي مكان إن لم يتيسر له إيصاله لمكان وحلقه يعني يتحلل ويحلق يحلق رأسه ولا بد من نية التحلل بل هي كافية ولا دم عليه إذا أخر الحلق إن أخره أي التحلل أو تحلل وأخر الحلق لبلده إذا القصد به التحلل لا نسك وقال رحمه الله ولا يلزمه طريق مخوف ولا يلزمه أي المحصر مطلقا لا خصوص المحصر عن عرفة والبيت معاً فقط ولا يلزمه فقط الذي كلامه فيه طريق مخوف ولا يلزمه طريق مخوف روحه يعني لا طريق أخرى طريق مخوف ربما فيه العدو فيه اللصوص فيه الدار ولا يلزمه طريق مخوف على نفسه أو ماله بخلاف المأمونة طريق المأمونة وعارف اللي يسدوه يوحد عن الطريق المأمونة ولو كانت طويلة فيلزمه سلوكها وإن بعدت إن كان يمكنه إدراك الحج ولم تعظم مشقتها إذا كان الطريق هذه فيها مشقة كبيرة وبعيدة وذلك لا مش لازم يرجع ويتحلل ولا يلزمه أي المحصر مطلقا لا قال وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخل وكره لمن يتحلل بفعل عمرتين وهو الذي تمكن من البيت وفاته الوقوف بأمر من الأمور إبقاء إحرامه مكروه يبقى مع محل وكره إبقاء إحرامه بالحج اللي قابل ما يبقاش محرم حتى للعام الجاي ما غير تحلل هذه ما عنده يعني مشقة يبقى حرم حتى للعام الجاي ما غير تحلل بفعل عمرتين إن قارب مكة أو دخلها في الوجه أن يؤخر هذا إلى ما من حصر عن عرفة وأما من يتحلل بلا فعل عمرة وهو المحصور عنهما في زوج الحج والعمرة الذي كلموا فيه فتقدم أن التحلل في حقه أفضل قارب مكة أو دخلها أم لا قال ولا يتحلل إن دخل وقته ولا يتحلل بفعل عمرتين إن استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى دخل وقته أي الإحرام من العام القابل ليصارة ما بقي ما مدام الحق العام الآخر هو حرم ما يتحللش ثم قال رحمه الله وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع وإلا بأن خالف وتحلل هو غريب الحق العام وتحلل بفعل عمرتين بعد دخول وقته وأحرم بالحج فثالثها من الأقوال ثالثها المدونة يمضي تحلله وهو متمتع فعليه إذن لتحلله بتمتعه وأولها يمضي وبئس ما صنع ولا يكون متمتعا لأن المتمتع من تمتع بالعمرة إلى الحج وهذا من حج إلى حج أي لأن عمرته كلا عمرة إذ شرطها الإحرام وهو مفقود هنا وثانيها لا يمضي وهو باقي على إحرامه بناء على أن الدوام كالإنشاء ثم قال ولا يسقط عنه الفرض ولم يفسد بوطء إن لم ينوي البقاء ولا يسقط عنه عن المحصر الذي تحلل بنحر هديه وحلقه أو بفعل عمرة ما يسقطش عليه الفرض اللي راه نواه في الأول حتى هو راه تحلل يبقى في ذمته المتعلق بذمته من حجة إسلام إذا كان حجة إسلام والله كان نذر النذر ثاني هو سير واجب عليه أو نذر مضمون أو عمرة إسلام ولم يفسد إحرامه بوطء حصل منه قبل تحلله إن لم ينوي البقاء على إحرامه بأن وعدمه أو لا نية له، لكن الراجح أن من لا نية له كمن نوى البقاء لأنه محرم والأصل بقاء ما كان على ما كان فيفسد إحرامه فلو قال إن والتحلل كان أحسن. ثم شرع في بيان القسم الثاني من الموانع بقوله قال رحمه الله وإن وقف وحصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضة. وإن وقف بعرفة يعني ما منعوش العدو حتى وقفوا بعرفة، وإن وقف بعرفة كان وقوف جبل الوقوف ولكن حصر عن البيت منعوه عن البيت منعوه عن البيت لسبب مرض أو عدو أو حبس ولو بحق فحجه تم، حجه تم لأنه وقف عرفة والحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام، يبقى له غير الطواف طواف الإفاضة. حصر عن البيت فحجه تم لأن الحج عرفة، فالمراد أنه أدركه إذا الركن الذي يفوت الحج بفوات وقته قد فعل فهو الوقوف بعرفة ولم يبق عليه إلا الإفاضة التي يصح الإتيان بها في أي وقت من الزمان. عرف عندها ويقول طواف الإفاضة عنده الوقت في أي وقت من الزمان فيبقى محرما، فيبقى محرما حتى يجيب طواف الإفاضة ولو أقام سنين حتى يجيب ولو أقام سنين ارجع لبلاد الله يبقى محرما ولا يحل إلا بالإفاضة، ما يحلش من الإحرام إلا بالإفاضة، يجيب طواف الإفاضة يعني طواف. قال وعليه للرمي ومبيت منى ومزدلفة هدي كنسيان الجميع. وعليه للرمي ومبيت هؤلاء الرمي لازم لأن ومبيت مبيت الليالي بمنى ونزول مزدلفة لأنه وجب غير الوقوف برك بعد الوقوف لا مزدلفة لا رمي لا ولو حصر ومنع بسبب مرض ونزول مزدلفة وهذه درك توقع كاينة توقع يجيب طواف يقول يجيب الوقوف ونبرز مثلا والله يوقع له شيء هنا يكون هذا. وعليه للرمي والمبيت إلى يلمين ونزول مزدلفة لحصر عما ذكره هدي، هذا عليه هدي برك خلى النزول بمزدلفة وخلى رمي الجمار وخلى عليه هدي، فهدي من واحد لإحرام يومين ونزول مزدلفة هدي. كنسيان الجميع إنسان إذا كان نسى وقف عرفة وانسى نزول مزدلفة إنسى الرمي إنسى أي جميع ما تقدم بل ولو تعمد تركها فهدي واحد عند ابن القاسم رضي الله عنه، هدي واحد هذا هذه الموانع الواجبات اللي تركها هذه هدي واحد. ثم ذكر المانع الثالث بقوله وإن حصر عن الإفاضة أو فاته الوقوف بعرفة بغير كمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق لم يحل. وذكر المانع الثالث بقوله وإن تمكن من البيت جاب الطواف الإفاضة وحصر بأمر من الأمور الثلاثة عن الإفاضة، فحصر بأمر من الأمور عن الإفاضة يعني عرفة ولو عبر به كان أقصر وأظهر، أو فاته الوقوف بعرفة بغير أي غير ما مر من العدو وما منعه كمرض يعني بيوقف بما بعرفة لكن جاء مرض ودخلوا المستشفى كبار وبيقدرش بهير يجيب يدوه العرفة ومنعه كمرضين أو خطأ عدد أو حبس يندر في الحبس بحق لم يحل، أي جوزوش يتحلل في ذلك كله إلا بفعل عمرة فاتوا عرفة وفاتوا بسبب مرض والله كذا كي يكملوا الحجاج ويجيب عمرة السلة إلا بفعل عمرة إن شاء التحلل. ولما كان فعل العمرة يوهم أنه يجدد إحراما رفعه بقوله بلا تجديد إحرام، أي جدش الإحرام بالمعنى السابق لو كان محرم الحج هذا هو يكفي، وإلا فلا بد من نية التحلل به، فيطوف ويسعى ويحلق بنية التحلل ويكفيه الإحرام السابق، وكان حقه أن يأتي بقوله المتقدم وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة ودخلها هنا فإن هذا محله. ثم قال رحمه الله ولا يكفي قدومه. ولا يكفي قدومه أي طواف طواف قدومه وسعيه بعده عن طواف العمرة، يكفي ولو كان جاب في الأول طواف القدوم للحج وكذا، ما يكفيش طواف القدوم عن طواف العمرة وسعيها التي طلب بها للإحلال بعد الفوات. قال وحبس هديه معه إن لم يخف عليه ولم يجزيه عن فوات. وحبس من فاته الوقوف ندبا، يحبس الهدي إذا كان معه ليأخذه معه لينحره بمكان إذا تحلل بالعمرة إن لم يخف عليه من عطبه فعنده، ولو أمكن إرساله فإن خف عليه بعثه إن أمكن، وهذا في المريض ومن في حكمه كمن حبس بحق ولم يصل مكة ولم يجزه، أي من فاته الوقوف هدي قلده أو أشعره قبل الفوات عن هدي فوات للحج سواء بعثه إلى مكة أو أبقاه حتى أخذه معه، لأنه بالتقليد والإشعار وجب لغير الفوات يجزم هدي آخر فلا يجزي عن الفوات بل عليه هدي آخر للفوات. قال رحمه الله وخرج للحل إن أحرم بحرام أو أردف وأخر دم الفوات للقضاء. وخرج وجوبا كل من فاته الحج وتمكن من البيت وأراد التحلل بعمرتين يخرج الحل، يخرج مسيرة عائشة مثلا أقرب مكان ويلبي منه من غير إنشاء إحرام إن أحرم بحجة أو لا بحرام أو أردف الحج فيه ليجمع في إحرامه لتحلله بين الحل والحرام ويقضي حجه في العام القادم. قال وأخر دم الفوات للقضاء وأجزأ إن قدم. وأخر دم الفوات الذي ترتب عليه لأجله للقضاء يوخره لعامه ليجتمع له الجابر النسكي والمالي، وأفهم كلامه وجوب القضاء ولو كان الفائت نفلا، وهو كذلك بلا خير ما إذا حصره العدو عن النفل فلا قضاء، وأزاء إن قادم عام الفوات وخاف الوجب. قال رحمه الله وإن أفسد ثم فات أو العكس وإن بعمرة التحلل تحلل. وإن أفسد إحرامه أولا وقلنا يجب إتمامه، هو أفسده يجب إتمامه، فتمادى ثم فات أو بالعكس بأن فاته ثم أفسده قبل شروعه بعمرة التحلل، بل وإن حصل منه الإفساد بعمرة التحلل أي شرع فيها فلم يتمها حتى أفسد تحلل، يتحلل الوجوب بالصورتين ولا يجوز له البقاء على إحرامه لما فيه من التمادي على الفساد. وخرج إلى الحل إن أحرم بحرم أو أردف فيه على ما تقدم. قال وقضاه دونها وعليه هديان. وقضاه يعني الحج هذاك اللي يفسد يقضيه دونها دون العمرة في الصورة الثانية، فلا يقضيها لأنها في الحقيقة تحلل لا عمرة. وعليه في الصورتين هديان، هدي للفوات يؤخره للقضاء، وهدي للفساد ويؤخره أيضا، وعليه هدي ثالث أيضا لقران القضاء أو تمتعه إن كان أحرم أولا متمتعا أو مفردا، وقضى متمتعا أو أحرم أولا قارنا وقضى قارنا. ولا هدي في القران أو التمتع الفاسد كما أشار له بقوله قال لا دم قران ومتعة للفائت. لا يجب دم قران ومتعة أو للفائت، لأنه آل أمره إلى أمره، فهو كان له الحج ولكن جعل الأمر، فلا يجب عليه، لا يجب عليه دم قران. ولا يفيد المحرم لمرض أصابه بأن كان بأن يكون صحيحا، وينوي إن مرض، وينوي إذا كان قال إذا مرض نتحلل، أو زيادة بأن يكون مريضا وينوي إن زاد عليه المرض تحلل، أو غيره كعدو أو حبس. النية التحلل هذه ما يفيدوش، هذه ولا يفيد لمرض نية التحلل من الإحرام بحصوله أي المنع من إتمام الحج، أي فهو عند حصوله باقي على إحرامه حتى يحدث نية التحلل على الوجه المتقدم، ولا تكفيه النية السابقة على وجود الأهل. ما قال رحمه الله ولا يجوز دفع مال بحاصر إن كفر. ولا يجوز أي يحرم دفع مال ولو قل لحاصر إن كفر ليخلي الطريق، لأنه ذلة لأهل الإسلام، هو منع العدو، والعدو هذا كافر. واحد قال لنا نعطي الكافر هذاك ليه منع نعطي له المال يخليه يفوت، قال لك ما يجوزش ولا يجوز إعطاء المال للكافر اللي منع هذاك الإنسان، ولا يجوز دفع مال لحاصر ليخلي الطريقة إن كفر، إذا كان كافر هذاك لمنع، لأنه ذلة لأهل الإسلام. واستظهر ابن عرفة جواز الدفع، أيه إن كفر لأنه ذلة لأهل الإسلام، واستظهر ابن عرفة جواز الدفع، ابن عرفة قال يجوز دفعه بهي يطلق ويخليه يروح، لأن وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه. ومفهوم إن كفر جواز الدفع للمسلمين إذا كانوا لدفع مسلم، ولمنعوا من الله من الحج ملك يجوز إعطاؤه على القول. ويجب ما قال إن كان لا ينكث. قال وفي جواز القتال مطلقا تردد. وفي جواز القتال للحاصر هل يجوز منعه؟ حب الحاج هذاك يقاتل لا يخليه، هل يجوز القتال مطلقا؟ أسلم هذاك اللي منعه أو كفر ومن يتردد محله إذا كان الحاصر إذا كان بالحرم في خلاف هل يجوز يقاتل وهو يفوت؟ لا، إذا كان خارج الحرم يقاتل على روحه ولم يبدأ بالقتال، وإلا جاز اتفاقا ولا وجه للتردد بالنسبة للكافر. قال وللولي أو سفيه كزوج في تطوع وإن لم يأذن فله التحلل وعليها القضاء كعبد. وللولي منع سفيه، عنده بنو والله فوق سفيه، هو الشرع محجر عليه هذاك السفيه، السفي هو اللي يبذر ماله في الشهوات ورغم يعني مانعينه عنده اللي قائم عليه ولكن جرح الحج هذاك السفي راه يجوز للولي تاعو يمنعو يقول ما تروحش تحج وللولي منع سفيهم من حج ولو فرضا يجوز يمنعو كزوجين الزوج ثاني يجوز يمنع زوجته اذا قالت انا اروح الحج يضيع له حقوقه كزوج له منع زوجته الرشيده هي رشيده يعني ذات عقل ولا باس يمنحها من التطوع ماشي بالفرض في تطوع من حج او عمره لا فرض الفرض ما يقدرش يمنحها واما السفيهه فداخلة فيما قوله من المنع مطلقا وإن لم يأذن كل من الولي والزوج لهما في الإحرام ما أذن لا للسفيه والزوج ما أذنش لزوجته ولكن دخلوا في الإحرام كل من الزوجين كزوج في تطوعين وإن لم يأذن كل من الولي والزوج لهما في الإحرام وأحرم فله التحلل لهما يقدر يقول لهم اتحلوا ما تكملوش الله لهما مما أحرم به كتحلل المحصن وعليها أي الزوجة القضاء هي أحرمت بدون زوجها بدون إذن زوجها واجب عليها تقضي العمل الجاي وعليها القضاء لما حل لها منه إذا أذن لها العام الآتي أو تأيمت والله مات بخلاف السفيه والصغير إذا حل لهما وليهما فلا قضاء كعبد ولو مكاتبا لسيده تحليله وعليه القضاء إذا أذن له أو عتق عنه ثم قال وآثم من لم يقبل وله مباشرتها وآثم من لم يقبل ما أمر به الولي الزوجة قد تقول روح أنا أتحلى أنا أحرم أنت عزمني روح وعصاته راحت تكون عليها الإثم وآثم من لم يقبل ما أمر به الولي أو الزوج أو السيد من التحل قال وله مباشرتها أي وله للزوج إذا امتنعت الزوجة من التحلل يجوز يفسد لها الحج هذاك بالجماع مباشرتها كارهة ولو كان يكره والإثم عليها ثم شبه في جواز تحليلها من التطوع قوله كفريضة قبل الميقات وإلا فلا إن دخل كفريضة أحرمت بها بغير إذنه قبل الميقات ما يعيش الميقات الزماني الزماني أو المكاني الزماني هو دخول الشوال والمكاني مازال ما لحقش للحدود نتاع الحرم او المكاني ببعد واحتاج لها زوجها ولم يحرم اي مازال ما حرمت والا لم يحللها فان حل لها لم يلزمها غير حجة الفريضة قال والا فلا ان دخل والا بان اذن الولي كان أذن للسفيه أو السيد أو الزوج أذن لزوجته في الحج في التطوع فلا منع له بعد الإذن أذن لها للزوج زوجها أذن لها ومن بعد حب يدور لا ما يجوز زوج فلا منع له بعد الإذن إذا قال كل في الإحرام أو في النذر المأذون فيه قال وللمشتري إن لم يعلم رده لا تحليله المشتري لعبد هو ما عبد ومحرم وباع سيده وهو محرم وللمشتري إن لم يعلم الشاري ما هوش عارف اللي راه في الإحرام بإحرام أردوه للمشتري إن لم يعلم اردوا ما سيده يبطل البيع لأنه عيب كتمه البيع إلا أن يقوم زمن الإحرام فلا رد لا تحليله فليس له مقال وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح وإن أذن السيد لرقيقه في الإحرام فأفسده، أي الرقيق ما أحرم به لم يلزمه إذن ثاني للقضاء على الأصح، فقيل يلزمه لأنه من أثار إذنه. قال: وما لزمه عن خطأ أو ضرورة فإن أذن له السيد في الإخراج وإلا صام بلا منع. وما لزمه، أي العبد المأذون له في الإحرام، عن خطأ صدر منه كأن فاته الحج لخطأ عدد أو هلال أو خطأ طريق، أو عن ضرورة كلبس أو تطيب لتداوي، فإن أذن له السيد في الإخراج لذلك الهدي أو الفدية في نسك أو إطعام فعل، ولا فرق بين ماله ومال السيد في الاحتياج إلى إذن في الإخراج، وإلا بأن يأذن له في الإخراج صام في صوم العبد إلى منع في السيد له، وإن أصر به عمله فإن أضر به عمله. قال: وإن تعمد فله منعه إن أضر به في عمله. وإن تعمد الراقيه موجب الهدي دار حويس يتعمدها هو محرم وارتكب يعني في ذمته حقوق أو الجزاء أو الفدية، فله منعه من الإخراج إخراجه الصوم إن أضر الصوم به في عمله، حتى الصوم يمنعه ولغة الصوم، لأنه إذا صام لا يقدرش يخدم سيده للسيد لإدخاله على نفسه، والله أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.